بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى مفهوم اللباس، وان اللباس هل يدل على المفهوم او لا دلاله فيه على المفهوم. وذكرنا ان محل الكلام في المقام انما هو الوصف المعتمد على الموصوف، واما ما لا يعتمد على الموصوف فحاله حال الجوامد، ولا اشكال في انه لا يدل على المفهوم، فان ثبوت حكم لشيء لا يستلزم نفي ما عداه. وذكرنا الفرق بين الوصف والشرط، وقلنا انه لا ملازمه بين دلاله القضيه الشرطيه على المفهوم ودلاله الوصف على المفهوم، وذلك لان القضيه الشرطيه تدل على اناثه الجزاء بوجود الشرط وتعليقه به، فيستكشف من الاناثه والتعليق يستفاد منه الانتفاع عند الانتفاع على ما تقدم. فالقيد في القضية الشرطية وهو الشرط راجع إلى ثبوت الحكم لموضوعه، معناه أن ثبوت الحكم لموضوعه مؤلف ومتوقف على ثبوت الشرط. فبالدلالة الالتزامية يدل على أن الشرط إذا كان منتفيًا كان الحكم الثابت لموضوعه أيضا منتفيًا. وأما في مفهوم الوصف فالقيد راجع إلى الموضوع أو إلى متعلق الحكم، وغير راجع إلى الحكم نفسه، فيحكم بإكرام العالم العادل مثلا هذا الموضوع الخاص والموضوع المقيد يثبت له الحكم لا دلالة فيه على الانتفاع عن غيره، إذ لا فرق بين أن يكون الموضوع مركبا وأن لا يكون مركبا. ثبوت الحكم لموضوع المركبين من الموصوف والوصف كثبوت الحكم لموضوع غير مركب، وليس فيهما دلالة على الانتفاع عن غير موضوعه، فإنما يتكفله القضية إنما هو ثبوت الحكم لهذا الموضوع، وأما نفيه عن غير هذا الموضوع فهو يحتاج إلى دليل آخر. والقضية الإيجابية لا تستلزم ذلك، ولكن مع ذلك ذهب جماعة إلى المفهوم واستدلوا على ذلك. عمدته استدلوا بما هو المعروف من أن تعليق الحكم بالوصف، يعني ذكر الوصف في الكلام، فيه إشعار بالعلية. فإذا قال أكرم رجلا عالما أو رجلا تقيا، الظاهر العرفي والمستفاد منه عند العرف أن عنوان العلم هو الذي يكون سببا لوجوب الإكرام، أو الهاشمية أو غير ذلك من العناوين. فالوصف المأخوذ في موضوع الحكم في أخذه قيدان إشعار بعلية هذا الوصف للحكم فينتفي بانتفائه. هذا على تقدير تسليمه، وعلى تقدير تسليم أن الإشعار، يعني على تقدير تسليم كلية ذلك في الجملة لا إشكال فيه، على تقدير تسليم أن هذا ثابت على وجه كلي في كل مورد أخذ وصف قيدا في الكلام للمتعلق أو للموضوع ففيه إشعار بعلية هذا الوصف لثبوت الحكم. لو سلم هذا وسلم أن الإشعار إنما هو في مرتبة الظهور لا مجرد الإشعار الذي لا يصل إلى مرتبة الظهور ولا يكون حجتان، فرزنا أن هذا ظاهر عرفان. إذا قيل أكرم رجلا هاشميا العرف يستفيد من ذلك أن علة وجوب الإكرام إنما هو هذا الوصف، وصف الهاشمية. على تقدير تسليم ذلك لا يستلزم هذا نفي الحكم عن غير هذا الموضوع، فإن النفي غير متقدم بالعلية فقط، بل لا بد من إثبات الانحسار فيستكشف الانتفاع عند الانتفاع، وإلا فيمكن أن يكون هذا الوصف المذكور في الكلام علة لثبوت الحكم، ويكون هناك علة أخرى أيضا موجبة لثبوت الحكم. إنما استكشفنا المفهوم في القضية الشرفية من جهة الانحصار لا من جهة العلية فقط. العلية لا تستدعي الانتفاع عند الانتفاع، إذ يمكن أن يكون هنا علة أخرى أيضا يثبت الحكم بتلك العلة لا بهذا العلة. فالقضية الوصفية المشتملة على الوصف بعد تسليم أن الوصف مشعر بالعلية على الإطلاق، وبعد تسليم أن هذا الإشعار بالغ مرتبة الظهور، مع ذلك لا يستلزم النفي عند انتفائه، إذ ليس في الكلام دلالة على انحصار العلة بذلك، فيمكن وجود علة أخرى غير هذه العلة ومعه يثبت الحكم أيضا وإن كان هذا الوصف منتفيا. فهذا الوجه لا يتم. الوجه الثاني، قالوا إن الوصف إذا لم يكن فيه دلالة على المفهوم، يعني التقييد في الكلام تقييد متعلق الحكم بوصفين أو تقييد موضوع الحكم بوصفين، إذا لم يكن فيه دلالة على المفهوم لم يمكن حمل المطلق على المقيد الذي هو المتسالم عليه، ولا ينبغي الشك في أنه هو المتفاهم العرفي. إذا ورد مطلق ومقيد نحمل المطلق على المقيد، وليس هذا إلا من جهة دلالة الوصف على المفهوم، وإلا فلو فرضنا أن الوصف لا يدل على المفهوم ولا يدل على الانتفاع عند الانتفاع، فلماذا نحمل المطلق على المقيد؟ هكذا قيل. ولكن هذا الوجه أيضا فاسد، فإن حمل المطلق على المقيد ليس وجهه دلالة الوصف على المفهوم، بل الوجه في ذلك على ما نذكره في محله إن شاء الله وسيجيء قريبا بحول الله وقوته. وجه حمل المطلق على المقيد إنما هو ظهور القضيتين، يعني المطلق والمقيد، أو العلم من الخارج أن الحكم المجهول حكم واحد، ولا يحتمل جعل حكمين في هذا الموضوع. فلو ورد في دليل إن ظاهرت فأعتق رقبه، وورد في دليل آخر إن ظاهرت فأعتق رقبة المؤمنة، المستفاد العرفي من هذين الجملتين أن الحكم المجهول في الشريعة المقدسة حكم واحد، يدور الأمر بين أن يكون هذا الحكم الواحد ثابتا للمطلق فيؤخذ بإطلاقه ويهمل التقييد على أفضل الأفراد، يعني نرفع اليد عن ظهور الأمر في قولنا أعتق رقبة مؤمنة، نرفع اليد عن ظهوره في الوجوب ونحمله على أفضل الأفراد تحفظا على إطلاق المطلق، أو نعكس نأخذ بظهور القضية في الوجوب أعتق رقبة مؤمنة ونرفع اليد عن إطلاق قولنا أعتق رقبة بعد فرض أن الحكم حكم واحد. هذا الحكم الواحد يدور أمره بين أن يكون موضوعه مأخوذا على وجه الإطلاق كما تقتضيه الجملة الأولى، أو أن موضوعه المقيد كما تقتضيه الجملة الثانية. لا بد من رفع اليد عن أحد الأمرين، إما عن الظهور المطلق في الإطلاق وحمله على المقيد، أو ظهور اليد عن المقيد في الوجوب وحمله على أفضل الأفراد وأكمل الأفراد. لا ينبغي الشك في أن الظهور الثاني أقوى، يعني ظهور الأمر في الوجوب أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، فيهمل المطلق على المقيد، وذلك لأجل أن الإطلاق إنما هو بمقدمات الحكمة ومن جهة عدم البيان، ويصلح هذا بيانا لو كان متصلا به كان مانعا عن انعقاد الظهور، إذا كان منفصلا الظهور وإن كان ثابتا، إلا أن الكشف عن مراد المتكلم يتوقف على عدم البيان المنفصل أيضا، فهذا البيان المنفصل يكشف أن إرادة المتكلم إنما تعلق بالمقيد واقعا، وإن كان في مقام الإثبات أبرزه على وجه الإطلاق. وتمام الكلام في محله. باب حمل المطلق على المقيد. يبتني على هذا، قلنا بأن الوصف له مفهوم أم لم نقل بأن له مفهوم؟ سيان في ذلك. ولأجل ذلك يختص حمل المطلق على المقيد بما إذا كان الحكم ثابتا لصرف الوجود لا لمطلق الوجود، يعني لا بد من أن يكون الحكم حكما واحدا، وأما إذا كان الحكم انهلاليا فلا نحمل المطلق على المقيد، نأخذ بإطلاق المطلق، لا تنافي بين الأمرين، جعل الحكم للمقيد وجعل الحكم للمطلق ليس بينهما أي منافاة، إنما تتحقق المنافاة فيما إذا كان الحكم واحدا فلا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين، لأن الحكم الواحد لا يمكن أن يكون موضوعه مطلقا ومقيدا معا. وأما إذا فرضنا أن الحكم انهلالي، الحكم الملهل معناه أحكام عديدة، ولا تنافي بين المطلق والمقيد حينئذ، فإذا ورد النهي عن حرمة ورد النهي عن أكل مال الغير وورد النهي عن أكل مال المؤمن، لا تنافي بين الأمرين، أكل مال الناس يعني المسلم حرام على الإطلاق، و اکل مال المؤمن ایزن حرامون، ایزا المؤمن حرامون، ایزا المسلمی فلیکن حرامن، لا تنافی بینهما لان الحکم لیس واحدا، المسکر علی اطلاقه محرمون، الخمر ایزن محرمون، الخمر قسم من المسکر، لا تنافی بین الدلیلین، ازا ورد دلیلون بأن الخمر محرم وورد دليل آخر بأن المسكر حرام لا تنافي بين الأمرين لأن الحكم انهلالي أي شيء صدق عليه أنه مسكر يحكم عليه بالحرمة وكذلك في الخمر باب حمل المطلق على المقيد ينحصر بموارد يكون الحكم فيها غير انهلالي، يعني يكون الحكم فيها واحدا ثابتا لصرف الوجود لا لمطلق الوجود المنهل من هلال موضوعه في الخارج، وأيضا لا يعتبر في حمل المطلق على المقيد أن يكون المقيد مركبا من موصوف ووصف، يعني لا ينحصر بموارد الوصف المعتمد، بل يجري حمل المطلق على المقيد في غير موارد المعتمد ايضا، فلو فرضنا ورد في دليل كما هو كذلك ان من لم يتمكن من الحج بنفسه فليحج رجلا أو فليبعث بماله رجلا يحج عنه المعذور والعاجز لمرض أو لهرم أو لغير ذلك من الأسباب، إذا لم يتمكن من الحج بنفسه وفرزنا أنه مستطيع يلزمه أن يحج عنه فليبعث برجل يهجعان. ثبت بالدليل، ورد دليل آخر فليهج عنه سرورة، أي رجلا لم يهج قبل ذلك. طبعا هذا قيد لأن الرجل مطلق بالنسبة إلى السرورة وغير السرورة، والسرورة مقيد بأنه لم يهج قبل ذلك. هذا من باب عمل المطلق على المقيد، إطلاق الرجل في الرواية الأولى يرفع اليد أن بتقييد هذه الرواية أن اللازم أن يكون النائب سرورة، فلا ينحصر هكذا في غير المورد، لا ينحصر حمل المطلق على المقيد بما إذا كان المقيد فيه وصف معتمد على الموصوف، بل حتى إذا كان بلفظ غير مركب مع ذلك يحمل المطلق على المقيد، وذلك لاتحاد الملاك، والملاك ما ذكرنا، يعني نعلم بأن الحكم المدعول حكم واحد، لا نحتمل أن من لم يتمكن من الحج بنفسه يجب عليه أن يحج غيره بوجوبين ويحج عنه شخصين، هذا لا يحتمل، بل الواجب واحد، وذلك الواجب الواحد يدور أمره بين الإطلاق والتقييد، فيهمل المطلق على المقيد. فباب حمل المطلق على المقيد أجنبي عن محل الكلام بالكلية، حتى إذا لم نقل بدلالة الوصف على المفهوم مع ذلك نحمل المطلق على المقيد بملاك آخر لا بملاك دلالة القضية على النفي عند الانتباع. ثم إن المراد بالوصف في المقام مطلق قيد أخذ في الكلام، ولا ينحصر بالوصف المعروف، يعني بالوصف المستلاح، أي قيد في الكلام أخذ يقع الكلام في دلالة القيد على الانتفاع عند الانتفاع وعدم الدلالة، فلو عبر عن هذا بمفهوم القيد كان أولى. وتتمة الكلام فيما بعد إن شاء الله.